ده اسمه قياس العلة، ان الفرع تكون في نفس علة الاصل، الحاق فرع باصل في الحب بجامع العلة. ثاني قياس الشبه، قياس الشبه هو الحاق فرع باصل ايضا للشبه بين الفرع والاصل. مثال ذلك ان العلماء اختلفوا في العبد، العبد او الامة، العبد في شبه من الانسان من بني البشر، لا في شبه من الحر وفي شبه من البهيمة. طبعا شبه من الحر انتوا عارفين كيف، لكن شبه من البهيمة كيف؟ لأنه يباع ويشترى وله ثمن، فشبه بالبهيمة في هذا، فهل يلحق بهذه أم بتلك؟ ده اسمه قياس الشبه. القياس الثالث قياس العكس، ده القياس الأخير، قياس العكس. كيف قياس العكس؟ العلة في الفرع عكس العلة في الأصل، فيكون الحكم في الفرع مساوي للحكم في الأصل، صح؟ نائمون قلنا عكس، يبقى تعكس، يبقى حكم الفرع يعكس حكم أو يعاكس حكم الأصل. بمعنى رجل زنى ورجل جامع امرأته في آن واحد، الذي جامع امرأته في حلال أم في حرام؟ حلال، فيه أجر. والثاني اعكس، الثاني جامع مثل ما جامع الأول، والجماع واحد، لكن هنا الوصف ايش؟ الوصف مختلف، الوصف هنا حلال والوصف الثاني حرام، يكون الحكم، الحكم مختلف، هنا الحكم مساب، يبقى الحكم في الثاني معاقب، مفهوم؟ ده اسمه قياس العكس. القياس اللي احنا بنتكلم عنه الان بقى هو قياس جلي، القياس الجلي هو القياس الاولى، بمعنى ان العلة في الفرع اقوى منها في الاصل. مثال ذلك، نعم، قياس الشبه ان يكون العلة في الفرع تشبه العلة في الاصل، او يكون مثلا الحكم اللي احنا عايزين ناتي به في الفرع يتردد بين الاصل وبين غيره. مثل العبد، العبد شبيه بالحر، العبد شبيه بالحر فاهمني، لانه مكلف، وشبيه بالبهيمة لانه له ثمن يباع ويشترى، فهل نلحقه بهذه ام بتلك؟ ده اسمه قياس الشبه، مفهوم؟ القياس الجلي ان العلة في الفرع تكون اقوى منها في الاصل. مثال ذلك ضرب المرأة الام، رجل يمسك امه يضربها بالإلام مثلا، رجل يضرب امه وينتهرها ويسبها ويلقيها من الشباك كما قال ابن حزم، قال لو فعل ذلك ليس بآثم، يضرب امه، هنا الفرع انه ضرب، لكن الاصل عندنا المنصوص عليه قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال ولا تقل لهما اف، يبقى لا تقل لها اف، هنا الاف التأفف بس فقط، قالت لك اذهب فأتي لي بكذا فتأففت قلت اف وما في احد الا انا الذي يشتري، تأففت فقط، الله جل وعلا حرم عليك التأفف، يبقى العلة هنا التأفف. انظروا الى العلة في الفرع ضربها على وجهها، اقوى ام اقل؟ اقوى. طب ان كان الاف حرام يبقى الضرب، ها يبقى الضرب من باب اولى انه يحرم، ده اسمه القياس الجلي، طبعا خلافا لابن حزم الذي قال، لانه هو لا يقول بالقياس لا جلي ولا غير جلي، يقول انا عند النص، قال لا تقل اف ما تقولهاش اف، لكن قول لها ابوك كذا وامك كذا واضربها كيفما شئت يفعل ذلك، قال لو ضربها ليس عليه ثمه شيء، ليش؟ لان الله ما حرم الا اف فقط، طب لو ما قالش اف قال يا عليكي، قال هذا يحل لانه ما اتاش بالكلمه المنصوص عليها وهي اف، وهذا خطا فاحش. فالصحيح ان العله هنا في الفرع اقوى منها في الاصل. فنقول الذي يرجح لنا في هذه المساله ان اتيان المراه في دبورها حرام هو القياس الجلي. كيف ذلك؟ قال الله تعالى يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نستنبط من هذه الايه انه يجوز للمرء ان يجامع امراته وهي حائض، جائز لكنه خلاف الاولى. فنقول بقياس جلي يا نائمون استيقظوا، الله جل وعلا يقول فاعتزلوا النساء وانا اقول يجوز انه يجامع امراته، صح؟ طب ليش ما رددتم علي؟ قلت فيستنبط من هذه الايه جواز اتيان المراه الحائض، صح؟ ما ينفعش، صح ولا لا؟ الاستنباط لما يقول فاعتزلوا النساء يحرم ان ياتي المراه. قلنا طيب لما حرم الله على الرجل ان ياتي امراته وهي حائض؟ قال بوصف دقيق هو أذى، إذا هذا الأذى سيتأذى به الرجل، يؤذى معنويا ويؤذى أيضا حسيا، وهذا الذي

فهذه أدلة أمامنا، أدلة صحيحة في البخاري الغسل وأدلة الدلك والفرج، فكيف نجمع بينهما؟ يبقى إذن تحرير محل النزاع أن الأدلة ظاهرها التعارض، فنجمع على ذلك الخلاف بين الفقهاء. إحنا ليه بندرس هذا؟ لنحرر محل النزاع. والإجابة الثانية لما؟ حتى نعتذر لمن؟ للأئمة، ونعلم أن الأئمة لم يحكموا الهوى في الأحكام، بل كانوا يتلمسون السنة، لكن منهم من غابت عنه السنة، ومنهم من قاس قياسا بعدما رأى أن هذا الدليل ضعيف فلم يوافق الحق، ومنهم من ظهرت له السنن فحكم بها. وهذا الذي ألف بسببه رسالة لطيفة جدا الشيخ الإسلام تيمية اسمها رفع الإمام عن إيش؟ عن الأئمة الأعلام. فنقول الخلاف له أدلة، يعني ما كان الأمر للهوى ولا الأمر للتعصب مذهبي، بل لأدلة. أقول إذا كان الخلاف للأدلة ننظر هل الأدلة متعارضة ولا يمكن الجمع بينها؟ يمكن الجمع بينها. تلتئم هذه الأدلة مع القول الثاني، قول الشافعية وقول الحنابلة أن المني طاهر، وهذا الراجح الصحيح. ونقول أدلة غسل المني ليس فيه ما تعرض فيه نفسه لنجاسة المني ولا لطهارته، ما فيه إلا أن عائشة قد غسلت المني من الثوب، فيكون هذا الغسل إيش؟ استحبابا للاستخذار، غسلت استحبابا لا وجوبا. قالوا طب ماذا تفعلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الثوب من البول من الغائط ومن المني؟ قلنا أولا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف ولا حجة لكم فيه لأن الأحكام فرع عن التصحيح. والوجه الثاني قلنا ولو صح استدللتم بدلالة اسمها دلالة الاقتران، اللي هي الواو، اقتران المني مع البول لا يعطيه حكمه لأن دلالة الاقتران ضعيفة. هل عندكم من دليل في الشرع يثبت لنا أن دلالة الاقتران ضعيفة؟ يعني مثلا قرن الله بين واجب ومستحب أو محرم ومكروه فيدلنا على أن دلالة الاقتران ليست براجحة؟ حتى تفهمون وجه الدلالة أنه قال ذكر البول وذكر المني، حكم البول إيش؟ نجس. يبقى يكون حكم المني طالما اقترن بالبول يكون نجس بدلالة الاقتران. نقول لا، مش لازم، ممكن يكون البول حكم نجس والمني حكم طاهر، واقترن اقترن واشترك في الحكم على حكم الغسل، غسل هنا في المني استحبابا وغسل البول وجوبا. مفهوم ولا لا؟ ايه الدليل على ذلك؟ نظير في الشرع يا أصحاب الأصول، الفقيه الأصولي المحدث النحرير يجبني على ذلك. قال الله تعالى فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. كلوا واجب، كل إنسان الزرع يأكل لازم يأكل وإلا يأثم، صح؟ خطأ، الأكل هنا مستحب، لكن قال وآتوا حقه، وآتوا هنا إيش؟ على الوجوب، يعني الزكاة واجبة أن تخرج زكاة الزرع، فدي دلالة عن دلالة الاقتران ضعيفة. فالصحيح الراجح في ذلك أننا نقول لم الشمل في الأدلة أن غسل عائشة للثوب كان على الاستحباب، وأما الفرج دلالة على عدم النجاسة، فيكون المني طاهرا. والذي يرجح لك ذلك جليا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأفضل الخلق أجمعين وإمام المرسلين، لا يمكن أن يقول قائل أنه قد ولد من نجاسة أبدا. وهذه التي احتج بها الشافعي على محمد بن حسن وقال تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه المناظرة وقال إن رسول الله ولد من إيش؟ من طاهر، لا يمكن أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم من شيء نجس، فلو كان من نجس يكون متولد عنه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر خلق أجمعين وأفضل خلق أجمعين، لا يمكن أن يولد إلا من طاهر، وهذا راجح صحيح رجيح بأن المني طاهر وليس بنجس. يبقى لنا الكلام على الاختلاف في مقدار قطع اليد، هل هو ربع دينار أو غيره. أتركه الآن وأدخل في المسألة الثانية حتى ندخل في الباب الأهم في الأسبوع القادم. سامحوني وممكن إن شاء الله ذكروني حتى أتكلم عن مسألة مقدار النصاب، نصاب السرقة، لأنه جيد جدا ويختلف فيه الأهل الظاهر مع الأحناف مع الشافعية، لكن حتى أرجح وأرد على المخالف هياخذ وقت كبير. فأنا الآن أدخل في الباب هذا عشان أدخل في الجزء المهم وهو القواعد الأصولية التي اختلف فيها العلماء. ومن الأسباب التي اختلف من أجلها العلماء أيضا عدم وجود النص في المسألة، وتتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى الجد مع الأخوة، هل يرث ولا ما يرث؟ رجل مات، تعرفون المواريث؟ ما هي المواريث؟ المواريث أن يكتب الرجل للرجل وصية ببيته فيأخذها ويتصدق بالباقي.

من نساء فيرثوا بالتعصيب. كهربا برضه يعني هو لو في اخت وفي بنت وفي اخوه واخوات، الراجل ده مات وترك بنت بس وترك اخوه واخوات، البنت ليها النص الحمد لله، ما الدليل؟ وان كانت واحده فلها. طيب الباقي، قلنا الباقي يكون للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا. الاخ الذكر ده عصب النساء الاخوات وورث معهن ارث للذكر مثل حظ الانثيين. فقالوا الجد لا يمكن ان يعصب ايش الاخت، ما ينزل ولا ينزل البنت اصلا يعصبها فيرث معها تعصيبا. الذين عارضوهم قالوا لا، ممكن الجد يرث ايه تعصيبا ياخذ الكل ان لم يكن احد. قالوا الاخوه ايضا كذلك، الاخوه الاشقاء كذلك. فهذه من النظر تقوي منهج من قال بذلك، لكن الصحيح الراجح هو قول الذين قالوا بان الجد ينزل منزله الاب، لقول الله تعالى اتبعت مله ابيكم ابراهيم فانزل الجد منزله الاب، فياخذ الجد حكم الاب فيحجب الاخوه. وهذا ترجيح شيخ الاسلام على ما اذكر الان الا ما اكون واهما، هذا هو ترجيح شيخ الاسلام وهو الراجح الصحيح وهو قول الاحناف، وهو ان الجد لا ترث معه الاخوه. المسألة الأخيرة في مسألة عدم وجود النظر، رجل اجتمع خمسة فقتلوه، هل يقتل به يعني يقتل الخمسة به أم لا يقتلون به؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، وسبب الخلاف هو عدم ورود النص، عدم وجود النص. هذه المسألة ظهرت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. امرأة كانت متزوجة من رجل في صنعاء فرحل عنها، سافر عنها، سافر مدة، وهذا لابد للأخ أنه ينظر في السفر عن امرأته والبعد عنها، لا يبعد عنها أكثر من 4 شهور. فسافر عنها وكان له ولد من غيرها، فالولد عاش معها، فهذه المرأة اشتاقت لرجل والعياذ بالله، فخادنت رجلا فكان يبجر بها، فقالت لهذا الذي يبجر بها إن هذا الولد سيفضحنا أمام زوجي فلا بد من قتله. فالرجل قال لا ما أفعل ذلك، فبقيت خلفه حتى قتلوه هو ومن معه وهي، وقطعوه إربا. تذكرون ما حدث في كرموز؟ نفس الأمر أخذوه، يعني هذا لهم سلف في المسألة، يعني الفاعل له سلف، ما أتاش ببدعة من الفعل. قطعوا الولد بعدما قتلوه، قطعوه إربا ووضعوا كل جزء يعني عندهم في نقول في كيس ماشي في كيس، وألقوه في بركة ماء. فجاء الرجل يسأل عن ابنه، قالوا مات، فالذين يتحرون الحقيقة علموا الحقيقة ثم أخذوا بهم وأمسكوا بهم وبعثوا إلى عمر، قالوا القصة كذا وكذا وكذا، وقتلوا الطفل. فاختلف علماء الصحابة في ذلك على قولين، فعمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وغيره من علماء الصحابة قالوا بقتلهم أجمعين. فقال عمر بن الخطاب والله لو أن أهل صنعاء بأسرهم قتلوا لقتلتهم به، لقول الله تعالى ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. وقال في ذلك، وهذا قول جمهور العلم المالكية والشافعية والأحناف، وقال في الحنابلة وهو قول الزبير وابن المنذر وقول الزهري أن عليهم الدية ولا قتل عليهم، لأن الله جل وعلا قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا النزاع كان لعدم ورود الدليل، والصحيح الراجح في ذلك هو قول عمر بن الخطاب، وأنهم لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلوه به، والدليل بنفس ما استدلوا به ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. نحن نقول نقتل من قتل، وقد قتل خمسه فيقتل الخمسه، وايضا من باب سد الذريعه، لان لو اي انسان اشتهى قتل انسان ماذا سيفعل؟ اقول لو قتلت وحدي سايه؟ ساقتل به حفاظا على حياتي، وهي الديه نتقاسمها معا، فياتي بخمسه مجرمين فيقتلون هذا القتيل ولا يقتلون به، ويصبح مساله حسبس والدماء تهدر دون أدنى رقابة. وهذا يخالف حكمة الله في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صحيح الراجح في ذلك هو قتل المجموعة بالواحد. الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله سننتقل إلى مهمة أعظم وأشق. يا أهل الأصول، إن دكاترة الأصول والله يحتاجون إلى الأصول، فاصبروا وصابروا، ولعل الله يعلمنا وإياكم. فسندخل بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم في مسألة مفهوم المخالفة، ومسألة الاستحسان، والمصالح المرسلة، والخط وغير الخط، والميكروفونات، هل هذا صح؟ وهل الخلاف خلاف معتبر ولا لا؟ ده نراه الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.